بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 13 من شهر رجب الفرد 14 11 اليوم هو 12 12 من شهر رجب الفرد سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن فرائض الوضوء، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن بقية الباب، ونسأل الله عز وجل العون والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نحاول أن ننتهي مبكرا حتى يكون هناك مجال للأسئلة، لأن أخانا أبا هاجر بارك الله فيه عنده جملة كثيرة من الأسئلة، فنترك له المجال، ولا شك أن الأسئلة تفتح المجال لأمور لا يمكن أن لا تكون قد ذكرت في الدرس، أو ليست جزءا أصلا من المتن، لكنها تفتح المجال لأبواب أخرى. فإن شاء الله إذن قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار، وجذب الماء من الأنف، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائضه. تلاحظون بارك الله فيكم أنه أضاف سنة من السنن لم تذكر في مختصر الأخضري، وهذه السنة هي تجديد الماء للأذنين، وإلا فالأخضري ذكر سبع سنن، وكذلك فعل ابن عاشر رحمه الله وغيره من الشراح، يعني ممن كتب في، لا أقول الشراح، ممن كتب في الفرائض والسنن والنوافل. طيب، قلنا بأن السنة هي الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، فهي على هذا القول هي السنة المؤكدة. على الصراحة الأصوليين معناها هي السنة المؤكدة. وقاعدة المذهب أن السنن المؤكدة مأمور بها، هي أمور مأمور بها مطلوبة، ومن تركها أساء، لكنه لا يأثم، إلا أنه يطالب بأن يأتي بها، إذا نسيها وإن تعمدها أيضا يأتي بها، ومن تعمد تركها دائما فهو مجروح العدالة. إذن من تعمد ترك السنن ولم يفعلها فهو مجروح العدالة. إذن ولذلك قال الأصوليون رحمه الله عن السنة إنها أمر مطلوب في الجملة، يعني هي من الأمور الشرعية المطلوبة في الجملة، بمعنى أن تركها جرحة في صاحبها، لأن فيه نوعا من الاستنكاف عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المستحبات والمندوبات وما إلى ذلك هي أمور زائدة، هي أمور يؤجر فاعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وليست من الأمور التي يشنع أو يثرب على تاركها. فهنا إذن الفرق بين السنة والمستحب والمندوب. وقد اختلف هذا العرف أو هذا الاصطلاح من عبادة لأخرى، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الشرائط في السنن، في فرائض السنن ومستحبات الصلاة تفصيل آخر في لهذه المسألة بحول الله تبارك وتعالى. طيب، القاعدة أن هذه السنن التي سنذكرها الآن وردت في أحاديث عديدة، وذكرت في سائر الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث التي ذكرت صفة وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم هي عديدة عن جمع من الصحابة، عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن ابن عباس، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن جمع من الصحابة كل يروي لنا كيفية وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم وصفتها، إما عمليا بأن يتوضأ ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وإما أنه يحدثنا بذلك. ومن ذلك كله أخذنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحاول قدر الإمكان جهده أن يتبع هذه السنن ولا يفرط فيها. هذه السنن لم تذكر في الآية، آية الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط في صفة وضوئه، فلذلك كانت من السنن المؤكدة، وإنما لم نعدها من الفرائض، وإن كانت في مذاهب أخرى معدودة من الفرائض، لم نعدها من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد الصحابة توضأ كما أمرك الله. وماذا أمر الله؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن جعل النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالوضوء كما أمره الله في الآية، والآية لم تذكر جملة من الأمور التي سنذكرها. قول وأما سنن الوضوء فثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، يعني أن المرء قبل أن يتوضأ، قبل أن يبدأ الوضوء، يبدأ بغسل يديه إلى الكوعين، والكوعان هما هذان العظمان، هما المفصل بين الكف والساعد، فهذا المفصل هذا هو الكوع، ويسمى أيضا الرسغ، من الرسغ أو الكوع هو المفصل بين الكف والساعد. فيبدأ الإنسان بالوضوء، يأخذ الماء، يحفن الماء، يحثو إذا كان عنده دلو أو عنده إبريق، إذا كان لديه إبريق يضع على يمينه ثم يصب ويفرغ على كفيه ويخلل بين أصابعه فيغسل ذلك جيدا. والأصل في هذا حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى وبصفة وضوئه، ثم قال هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فدعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. نقول دعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فدعا بوضوء فغسل يديه ثلاث مرات. وهذا الحديث متفق عليه وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. فأما المضمضة فهي أن يأخذ الماء ويخضه في فيه ذات اليمين وذات الشمال ثم يمجه، فإن شربه لم يأتي بالسنة، وإن لم يخض الماء في فيه لم يأتي بالسنة. فإذن لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا خض الماء في فيه ثم مجه ثانية. هكذا نص عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ويستحب مع ذلك أن يمرر بأصبعه على أسنانه، وستأتي المستحبات إن شاء الله في موضعها. والمضمضة هذه ثبتت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال ثم تمضمض. وقد روى جماعة من الصحابة مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السنة، لذلك لم يأتي حديث إلا وقد ذكر هذه السنة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما المضمضة والاستنشاق سنة، حديث رواه الدارقطني. طبعا السنة هنا ليس بمعنى السنة عند الفقهاء، إنما معناها أنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يتركه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، يعني عن هدي وعن منهاجي وعن طريقتي. وليس المقصود عن سنتي يعني السنة بعرف الفقهاء. إذن المضمضة والاستنشاق. أما الاستنشاق فهو أن يأخذ الماء ويجذبه بنفسه إلى منخريه، ويجذبه بنفسه إلى منخريه. والاستنثار هو العكس، هو أن يرد الماء بمنخريه بالنفس ويغسل ما في أنفه من أذى. يقال أنف، الأنف هو هذا، ويقال منخران وهما الثقبان اللذان في الأنف. العامة عندنا لا يفرقون بين الأنف والمنخار، يقولون نيف ومنخار، وهذا خطأ لا شك أنه من يعني من أخطاء العامة، وإلا فنقول أنف ومنخران، لكل أنف منخران. واضح؟ إذن وثالثها الاستنشاق الاستنشاق والاستنثار. هذان السنتان أو هاتان السنتان ثبتتا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره. والحديث الصحيحين. إذن فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره. وهذا الحديث ذكر السنتين، وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وفي حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اسمة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وآله وسلم واستنثر ثلاثا، وحجره أبو داود والنسائي. إذن هذا الوضوء، هذه المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثبت في السنة في أحاديث عديدة أنها من غرفة واحدة، ويمكن أن تكون من غرفة واحدة ويمضمض ويستنشق ويستنثر، أو من ثلاث غرفات، الغرفة الأولى للمضمضة والثانية استنشاق والاستنثار. إذا يجوز هذا ويجوز هذا، وقد ورد أحاديث عديدة بالأمرين بالأمور كلها. إذا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، قال وهو جذب الماء من الأنف، وهذه الاستنشاق والاستنثار من السنن المؤكدة ويستحب المبالغة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا مأمور بأن يبالغ الإنسان في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون المرء صائما. لماذا؟ لأن الصائم يخشى أن يسبق الماء إلى حلقه فيفطر، وهذا من أدلة الإفطار إذا دخل الطعام أو الشراب من غير الفم، وهذا له مجال آخر إن شاء الله في كتاب الصيام حول الله تبارك وتعالى. طيب جيد، السنة الخامسة هو رد مسح الرأس. انظروا إخوة، الفرض في الرأس، الفرض في الرأس أن تمسحه هكذا مسحة واحدة، صح؟ والسنة أن ترجع، أن ترجع هكذا، ترجع هكذا، والمندوب أو المستحب وسيأتي إن شاء الله أن تبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم ترجع. فلو عكست كنت آتيا بالفرض وبالسنة ولم تأتي بالمستحب، واضح؟ هذه التفصيلات الدقيقة التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى. يعني الآن يعني نحاول قدر الإمكان أن نبين الصفة حتى إذا اطلع الإخوة على الدرس مصورا يعني يأخذون السنة قولا وفعلا إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث رواه الشيخاني رحمهم الله في صحيحيهما. إذن بدأ بمقدم رأسه ثم رد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه. السنة السادسة وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، يعني هكذا السنة أن يغمس أصبعيه في الماء ثم يأتي بهما هكذا، يضع السبابتين أو السباحتين في صماخ الأذنين ويضع الإبهامين على صفحتي الأذنين من الخارج ثم يمسح هكذا. هذه السنة، واضح لكم؟ قد ورد كذلك أحاديث عديدة، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي والنسائي في سننهما، وصح الترمذي وابن خزيمة والحاكم. والسنة السابعة التي لم يذكرها بعض المصنفين في هذه المسائل، ويتجديد الماء للأذنين، لأن الأذنين من الرأس، فإذا مسح الرأس ومسح الأذنين معهما أتى بالسنة، لكن يسن أتى بالفرض، لكن يسن تجديد الماء للأذنين لما رواه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، غير الماء الذي مسح به الرأس، رواه الحاكم والبيهقي وصححه. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري الملقب بابن البيع رحمه الله هو شيخ الإمام أبي بكر البيهقي رحمة الله عليه. الإمام أبي بكر أحمد البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. ويقال إن جل الروايات التي يرويها البيهقي هي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. الحاكم له كتابه المشهور وهو المستدرك على الصحيحين، وله كتب أخرى ويروي فيها، منها كتابه علوم الحديث وهو من الكتب القيمة، ومنها كتابه الذي ضاع لكن ينقل عنه العلماء النقول القيمة، تاريخ نيسابور. ونيسابور مدينة عظيمة خرج منها أئمة كبار، تقع الآن في شمال إيران، تقع الآن في شمال إيران، وهي منطقة خراسان. ومنطقة خراسان منطقة ممتدة يدخل فيها شمال إيران وشمال أفغانستان، هذه المناطق كلها اليوم. وأما بيهق فهي مدينة جليلة تقع اليوم في تركمانستان أو أوزبكستان، إحدى هاتين الجمهوريتين، وهي من ضمن بلاد تركستان، وهي بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر، والنهر ها هنا هو نهر سيحون وجيحون، هذان النهران من الأنهر العظيمة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان ودجلة والنيل من أنهر الجنة، أو الفرات والنيل من أنهر الجنة. وورد في مقدمة التوراة أن هذه الأنهار من أنهر الجنة أيضا. كيف تكون أنهر الجنة؟ أي هذا موضوع آخر ليس هو مجالنا، يعني أنا إنما الشيء والشيء يذكر ذكرت هذه المسألة. هذه البلدان وهي إيران وأفغانستان وبلاد تركستان التي يدخل فيها تركمانستان وأوزبكستان بالخصوص. أوزبكستان منها الإمام بخاري، فيها بخارى سمرقند وهذه المناطق. هذه البلدان كانت ملأة بأئمة الإسلام، جل أئمة السنة والرواية خرجوا من هذه البلدان إصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس. وفي حديث آخر ضرب على كتف سلمان الفارسي وقال: لناله رجال من هذا، يعني من قوم هذا الصحابي الجليل وهو سلمان الفارسي. حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن أفضل اللغات بعد العربية هي اللغة الفارسية لكثرة ما خرج منها من أئمة وعلماء وفضلاء. وإنما جرب السياق لهذا الكلام، يعني شيء الكلمات الجمود على مسائل الفقه لوحدها يبعث على شيء من الملل، لكن إذا خلطناه بشيء من التاريخ ومن الثقافة وما إلى ذلك يعني يستفيد المرء أيضا. طيب، وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه إلى أذنيه. ولذلك يا إخوة إنما اعتمد الإمام مالك على فعل ابن عمر، لأن الحديث الذي ذكرته لكم سابقا فيه علة، ولكن مما يقوي الحديث السابق أن ابن عمر كان معروفا بتشدده للسنة، حتى إنه كان يفعل الأمر الذي هو من العباد العادات تشبها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوة؟ فلذلك كثير من العبادات التي كان يتمسك بها ابن عمر كانوا يعدونها من السنن. لما؟ لأنه كان مشهورا بتشدده في اتباع السنة. الفريضة السنة الأخيرة وهي الثامنة في حساب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ترتيب الفرائض. ترتيب الفرائض يعني ترتيب الفرائض بالطريقة التي ذكرت في القرآن، وهو أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لما قال نبدأ بما بدأ الله به، وهذا الحديث ورد في الحج. لكن العلماء قالوا العبرة بعموم السبب بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقالوا معنى هذا أنه يستحب دائما أن يبدأ المرء في العبادات وما إلى ذلك بالترتيب المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا واحد. ثانيا، إنما عددنا ذلك الترتيب من السنن وليس من الواجبات، لأن الواو لا تقضي الترتيب، واو لا تقضي الترتيب، لكن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه الالتزام بهذا الترتيب عددنا ذلك من السنن المؤكدة. ولذلك من نكس وضوءه فقد أساء، ويؤمر بإعادة الوضوء ثانيا. لكن هل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه. واضح؟ من أجل هذا كله ذكر العلماء علماؤنا يعني هذه المسألة في سنن الوضوء. قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى وقد ورد في بعض الأحاديث شيء من عدم الترتيب الذي ذكر في صفة الوضوء المشهورة، فدل ذلك على أن هذا على وجه الاستحباب على وجه السنية وليس على وجه الوجوب. وبهذا نكون قد انتهينا من سنن الوضوء، فندخل الآن إلى فضائل الوضوء. قال رحمه الله تبارك وتعالى وأما فضائله فسبعة: التسمية، والموضع الطاهر، وقلة الماء بلا حد، ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، والغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، والبدء بمقدم الرأس، والسواك. الله أعلم. إذن جعل المستحبات أو المندوبات أيضا سبعة، وغيره يجعلها أحد عشر كما فعل ابن عاشر رحمه الله، والأمر يعني قريب. هو اقتصر على سبعة ليسهل على الطالب استذكارها وحفظها. والفضائل يعني كما ذكر إمام القباب في شرحه على قواعد القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى، فضيلة قال بمعنى فعيلة. قال إمام المازري رحمه الله تبارك وتعالى، والمازري نسبة إلى مازر وهي مدينة في صقلية، وتعلمون بارك الله فيكم أن صقلية، أخونا يقول لهم ممكن أن تعيد السنن باختصار؟ نعم ممكن أن نعيد السنن باختصار. الكتاب بين يديك، الكتاب بين يديكم يا أخوة. السنن الثمانية: غسل اليدين أولا إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وجذب الماء إلى الأنف من الأنف، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتجديد الماء لهما، وترتيب فرائضه. واضح؟ أقول مازر مدينة في صقلية، وصقلية كانت دار إسلام فتحها الإمام أسد بن فرات تلميذ الإمام مالك، تلميذ الإمام مالك وتلميذ الإمام محمد حسن الشيباني رحمه الله. وأسد بن فرات من أجلاء العلماء، جاء عند الإمام مالك رحمه الله أخذ عنه، ثم ذهب إلى العراق ورجع إلى الإمام مالك فجعل يسأله عن مسائل. فقال له الإمام مالك إن كنت تريد، قال هذه سلسلة بنت سليسلة، إذا كان كذا كيف يكون كذا، إذا كان كذا كيف، إن أردت هذا فعليك بالعراق. فشد الرحلة إلى العراق فوجد محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، فأخذ ما عنده من العلوم. ثم انتهى به المطاف، لما رجع إلى المدينة وجد الإمام مالك رحمه الله قد توفي رحمه الله، فذهب إلى بلاد إفريقيا، وإفريقيا هي تونس اليوم، وكانت تحت ولاية بني الأغلب الذين كانوا ينوبون عن بني العباس في حكم تلك المنطقة من بلاد الإسلام. فكان معروفا بالصلابة في الحق وفي الدين، فكان يدرس في الجامع الكبير في تونس إن لم تخن الذاكرة، أو القيروان، إما تونس أو القيروان. فكان إذا بدأ يدرس ما تعلمه على أهل المدينة مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه، يكتظ المجلس بالطلبة، فإذا درس ما عند أهل العراق يعني حضر بعض الطلبة، فكان إذا جلس يدرس يقول له اعطينا من هذه، من هذا الكيس، لا من الكيس الآخر، يعني من كيس أهل المدينة لا من كيس أهل العراق. وأسد بن الفرات هو السبب في تصنيف المدونة، فإنه أخذ مسائل أبي الأحناف، مسائل أهل العراق، وكتبها وانطلق إلى مصر، فلقي عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله تلميذ الإمام مالك، صاحب مالك 20 سنة لم يخلطه بغيره، فقال لو إني سألك عن كل مسألة فأجبني عنها، فجاء فأجابه عن كل مسألة بما استحضره من ذاكرته، ورجع بها إلى تونس إلى إفريقيا، وسماها أو سميت المدونة الأسدية، المدونة الأسدية. فالناس قالوا له يعني ما زدت على أن أتيتنا بأظن وأرى ويظهر لي، يعني وتركت الأثر، ما لم يعجبهم هذا الأمر. فطلبها منه سحنون بن سعيد رحمه الله فأبى أن يعطيه إياها، فاحتال عليه وانتسخ تلك المسائل من جديد، وذهب بها إلى مصر، فلقي ابن القاسم ولقي عبد الله بن وهب، وكان عبد الله بن وهب أثريا يميل عن الرأي إلى الآثار، وكان ابن القاسم رحمه الله يميل إلى الرأي والنظر أكثر من الأثر. فكان إذا قدم من عند ابن القاسم يقول له ابن وهب ماذا عندك؟ قال كنت عند ابن القاسم، يقول اتق الله يا أخي، اتق الله، فإن أغلب هذه الآراء ليس عليها الأثر، ليس لها عليها أثر. فإذا ذهب إلى ابن القاسم قال من أين جئت؟ قال من عند ابن وهب، قال اتق الله يا بني، فإن أكثر هذه الآثار ليس عليها العمل. فجمع الكتاب من جديد وأجابه الإمام القاسم هذه المرة إجابة، يعني إجابة مستحضرة، وأعاد النظر في كثير من المسائل، واستفاد من ابن وهب روايات كثيرة، ولذلك رواية سحنون عن ابن وهب كثيرة، فاستدل لمسائل ابن القاسم، يعني جمع بين المنهجين بين الرأي والأثر، وروى بأسانيده هو أيضا عن علي بن زياد التونسي، وروى آثار كثيرة خاصة عن أهل العراق. ولذلك يمكن أن نقول إن المدونة نقلت فقه أهل المدينة من فقه المالك من كونه مدنيا إلى أن أصبح عراقيا أو تعرق كما يقال، وأتى بهذا الكتاب ورتبه ونظمه، فذهبت مدونة أسد المفرات وتمسك الناس بمدونة سحنون بن سعيد رحمه الله، وهي المدونة المعروفة هي هنا موجودة في المكتب. إذا المهم هذا الشيء بشيء يذكر. لم يأبى الناس بها فضاعت مع الزمان. يقال أظن إن لم تخن الذاكرة منها قطعة في بعض المكتبات، لكن ذهبت يعني لم يعد لها أثر. أسد مفرات هذا ضاق به ذرعا الأمير ابن الأغلب، فأراد أن يتخلص منه، فماذا فعل؟ أرسله قائدا للجيوش الفاتحة لصقلية، فذهب وفتح صقلية واسمها الدار الإسلام واستشهد رحمه الله ورضي عنه. فهذا الشيء بالشيء يذكر عن صقلية، وبقيت صقلية دار إسلام 400 سنة. صقلية أصبحت دار إسلام 400 سنة، وخرج منها من أئمة المذهب جماعة، منهم الإمام عبد الحق الصقلي صاحب النكت على المدونة، ومنها الإمام المهم جماعة من أئمتنا رحمه الله، ومنهم الإمام مازر رحمه الله من مازر أحد مدن صقلية. وتعلمون يا إخوة أن إيطاليا هذه، تعرف إذا من يعني من يعرف الخرائط ويعرف الجغرافيا، إيطاليا مثل الحذاء، هذا الجزء الأسفل من حذاء إيطاليا كله كان مسلما، بل وأكثر من ذلك الجزء العلوي أيضا جهة القلب وربع أو ثلث أستغفر الله ثلث سويسرا، والجزء العلوي نصف أو ثلث فرنسا إلى حوالي 100 كيلومتر من باريس، كلها كانت دار إسلام، كلها فتحها المسلمون ووصلوا إليها، وكان القصد من ذلك أن يفتحوا القسطنطينية من جهة الغرب بعد أن لم يتمكنوا من فتحها من جهة الشرق. يعني كانت همة عالية، وستفتح روما وتفتح القسطنطينية ثانيا، ويقام فيها دين الله عز وجل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن القسطنطينية ستفتح قبل رومية، ورومية ستفتح أيضا، هذه هذا وعد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، نحن لا نشك في موعود الله عز وجل وموعود الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام المازري رحمه الله تبارك وتعالى: الفضيلة كل فعل له فضل به أجر من غير أن يستحق الذم بتركه ولا التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب، فرق بينه وبين الواجب، وأما الفرق بينه وبين السنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكده وأكد أمره وأعظم قدره سميناه سنة كالوتر وما في معناه، وكل ما يسهل في يسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف بمقدار الأجر في الأفعال، فيقدم الأولى فالأولى، يقدم الأولى فالأولى، ويعلم مقدار ما يتقرب به. واضح يا إخوان؟ إذا ما هي هذه السنن؟ السنة الأولى أو المستحب المندوب والمستحب، المندوب والمستحب الأول وهو التسمية، بأن يقول بسم الله قبل البدء في الوضوء. ولن أقول لكم إن الأصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن هذا الحديث في إسناده كلام، ولأنه بظاهره يفيد وجوب لا يفيد استحباب، ولكن الحجة في هذا في هذه المسألة المستحبة هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لما كان لم يجد الماء صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من أصابع الشريفة، فقال للصحابة توضؤوا بسم الله، يعني توضؤوا قائلين بسم الله، والحديث صحيح، فدل ذلك على استحباب التسمية. وإنما لم نقل بوجوبها، مع أن الحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي في العلل وابن ماجه والحاكم وصححه جماعة بمجموع طرقه، لكن حيث إن جميع أحاديث صفة الوضوء لم تذكر فيها البسمة، وهذا الحديث في إسناده كلام ويتقوى بمجموع الطرق، فدل ذلك على أنه لا أقل من أن نقول إن الأمر مستحب وليس بواجب ولا من السنن المؤكدة. واضح يا إخوة؟ إذن الأصل في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. والسنة الثانية وهي موضع الطاهر، قال علماؤنا رحمه، قال بعض العلماء المعاصرين رحمه الله أو حفظه الله، قال الحمام أو المرحاض اليوم فيه المرحاض الذي تقضي فيه حاجتك بيت الخلاء، وفيه الحمام الذي تتوضأ فيه، فإذا كيف تصنع والمكان كله واحد؟ قال عين مكان الخلاء هو الذي يكره الوضوء فيه مخافة يعني يرجع عليك وشاش أو شيء ذلك وتحصل في نفسك يعني مخافة الوسواس يعني. أما إذا توضأت في المرسلة أو ما إذا فقد خرجت من المكان الذي فيه أذى. وقد أخرج أصحاب السنن النسائي الترمذي ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحبه فإن عامة الوسواس منه. والحديث صححه الحاكم وغيره من العلماء. إذن نهى عن الوضوء في المستحب وقال عامة الوسواس منه، وقد لعله أصابني شيء من الرشاش أو شيء من ذلك مثلا جزء الثوب. ومن الأمور المستحبة قلة الماء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان يتوضأ بالصاء يتوضأ بالمد، والمد هذا قدره يعني كأس كوب كبير أو غراف يكفي للوضوء، كان يتوضأ بالمد ويغتسل غسله من الجنابة بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع هو أربعة أمداد يعني مقدار سطل متوسط، يغتسل ويغسل جسده كله به، فهذا أقصى ما يكون من الاقتصاد في استخدام الماء. والحديث في الصحيحين. هناك أحاديث أخرى في إسنادها كلام، مثل حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ويبالغ في الوضوء في الماء، فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم وإن كنت على نهر جار. حديث في سنن في صحيح في سنن ابن ماجه فرد به ابن ماجه. ولعلمكم يا إخوة أن ابن ماجه إذا انفرد بحديث دون بقية أصحاب الكتب الستة فيغلب على تلك الزيادة الضعف، ولذلك قال المحدثون إن سنن ابن ماجه من أضعف كتب الكتب الستة، أقوى طبعا الصحيحان، وأقوى السنن النسائي وأبو داود، ثم يليهما الترمذي وأدناهما ابن ماجه. ولذلك بعض العلماء اقترح بدل ابن ماجه قال موطأ مالك، وهذا ليس بشيء مع جلالة الموطأ، لكن الموطأ لم يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم محضا، لأن كل ما فيه من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 500 حديث، مع أنه يحتوي على 2000 رواية، إذن فقط 500 مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل بدل سنن ابن ماجه نضع مسند الدارمي، لكن ذهب الأمر على أن الكتب الستة هي هذه الكتب التي ذكرنا لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. المستحب الرابع ووضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحا، لأنه أمكن في الاستعمال، تعرف إذا وضعت الإناء على يمينك تأخذه بيدك هكذا وتستخدمه، أما إن كان على يساري ففي ذلك حرج، لكن إن كان يعني إبريقا يمكنك أن تضع على يساري فتضع على اليمين وتستخدمه، أو تضع حتى يعني تضع على يمينك أو على يساري في الأمر القريب. المهم هذا الأمر يعني هذا المستحب هو من باب يعني التسهيل على المتوضئ. المستحب الخامس وهو الغسلة الثانية والثالثة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي، وضوء الأنبياء قبلي، وضوء خليل إبراهيم عليه السلام. لكن هذا رواه ابن ماجه وانفرد به عن كتب الستة وضعيف. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن كعب قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوء وضوء الأنبياء قبلي. والحديث أيضا مما انفرد به ابن ماجه عن كتب الستة وإسناده لا بأس به، لكن هناك أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وثلاث مرات ومرة مرة، فدل ذلك على أن هذه من المستحبات. جيد. السادس البدء مقدم الرأس، وقد ذكرت لكم أن السنة هي رد مسح الرأس، وأن الفريضة هي تعميم الرأس، وأما المستحب فهو البدء بمقدم الرأس، في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء: وبدأ صلى الله عليه وسلم مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والحديث متفق عليه. وآخرها السواك، وهذا خارج الوضوء لكنه يعني مرتبط به، والسواك هو أفضله بعود الأراك، ويجزي عنه الفرشاة التي نستخدمها أيضا، لكن الأفضل عود الأراك لما فيه من النحاسة كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص شديد الحرص على الاستياك، ودخل عليه بعض الصحابة بأسنان صفراء فقال: ما لي أراكم قلحا، والأقلح هو الأصفر الأسنان، فقال: ما لي أراكم قلحا، استاكوا. أمرهم باستواك، وقال: أمرني جبريل عليه السلام باستواك حتى خفت أن أدرد، والأدرد هو الذي سقطت أسنانه الأمامية، وقال فلان أدرد وامرأة الدرداء ومنها أم الدرداء، فالدرداء هي التي سقطت أسنانها الأمامية. والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الإمام مالك ورواه النسائي وصححه جماعة. نكتفي بهذا، والحمد لله، صلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال فتفضلوا. بارك الله فيكم. أصحابنا يعني إذا قلت في باب الفقه قال أصحابنا يعني المالكية، إذا قلت قال أصحابنا يعني المالكية، أما إذا كنت أتكلم في باب العقيدة وقلت قال أصحابنا فأقصد بهم أهل السنة السلفيين يعني، وليس الأشاعر يعني أو المتكلمين. وإذا قلت قال أئمتنا بشكل عام فأقصد علماءنا بشكل عام. بارك الله فيك. خلص داخل يعني منحة. نعم. تسميين إني نسمي أما أيوة، هذه حقيقة مشكلة. ظهر أنك إذا دخلت تقول بسم الله ثم تدخل إلى الميضة وتنوي التسمية على يعني على أو إذا يعني نظفت الحمام والمرحاض انتهيت ف يعني أصبحت خارج المكان الذي فيه الأذى فيمكنك أن تسمي إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا بعد ذلك تسمي بدون سجادة يعني تسمي في نفسك. نعم، لكن إذا لم تنطق بها فكأنك لم تقلها. يعني لم تحرك لسانك وتسمع نفسك كأنك لم تقلها. طيب أخونا أبو هاجر، هيا أطلق أسئلتك وبارك الله فيك. قبل أن تبدأ، أخونا زكريا يقول نريد تفصيلا في مسألة البسملة في قبل الوضوء، هل هي واجبة؟ لا لا، هي مستحبة وليست واجبة. طيب أخونا الشيخ الحدوشي، السلام عليكم ورحمة الله. شيخي أنا عثمان، عثمان أبو يحيى، ما شاء الله اشتقنا لك يا أبا يحيى، حياك الله يا أبا يحيى، مسرورون بأن تكون بيننا. تفضل ابني ابن الطيب، تفضل. هل تقديم السنن، أخونا نعمان يقول هل تقديم السنن على بعضها ينبني عليه شيء بجهة الكراهة وعدمها؟ تقديم السنن، ترتيب السنن بين بعضها البعض من الفضائل كما ذكرها ابن عاشر رحمه الله، وذكرها الأخضري، الأخضري ذكرها، ولذلك هذه من الأمور التي ذكرها الأخضري وذكرها ابن عاشر، ونذكرها الإمام، لا نذكرها العشماني. يا تفضل يا أبا هاجر. ما شاء الله، هذا سؤال ضخم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الله، لو تكرمت أن تبين لنا مرة أخرى أمر الغسالات، خاصة عندما يرى أنه لا يجزئ غسل النجاسات بغير الماء، يعني ماء قراح تقصد، وحينها يخرج الماء عن إطلاقه فوضعت ملابس نجسة تنجس كل ما في الغسالة، والماء أصلا فيها كما قلنا ليس بماء طهور، بل هو ماء مسحوق الغسيل، عند إخراج الملابس لشطفها بماء طهور في إناء يتنجس الماء بمجرد وضع الملابس فيه. إذا أخذنا بقول أن النجاسة قد تؤثر في الماء ما لم يبلغ قلتين وعليه لم تطهر الملابس، هل هذا التوصيف صحيح أم لا؟ وإن كان لا فما الصحيح في مسألة بارك الله فيكم؟ فإن مشايخنا من الشافعية يرون أن هذه الغسالات لا تطهر الملابس كما في الحالة التي ذكرتها لكم. يا أخي انظر بارك الله فيكم، الشافعية يعني عندهم شدة في هذه المسائل حقيقة، لذلك مذهب الشافعي حقيقة من أشد المذاهب في كثير من الأمور، حتى كان بعض أصحابنا من أهل حضرموت يقولون مذهبنا مذهب أهل الورع، مذهبنا مذهب أهل الورع. لكن انظر، نحن نختار مذهب الإمام أبي حنيفة ومن أصحابنا ابن عبد السلام الهوالي رحمه الله، أن النجاسة إذا ذهبت عينها ولو بغير الماء فقد طهر الثوب. وفي مذهبنا أيضا أن الماء، أن النجاسة إن استحالت بمعنى كيميائيا لم تعد موجودة، فإذا انتهى أمرها. وبناء عليه لا شك أن هذه الشفاطات أو الغسالات التي تحدث عنها عندما يدخلها الثوب نجسا يخرج ولا أثر النجاسة فيه بتاتا. فلذلك يعني لا نشدد في هذه المسألة، إذا ذهبت عين النجاسة فهي طاهرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت أم مريم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ موسى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا أول يقول هم يتشددون جدا في المياه ويرون أن قطرة بول إن سقطت في ماء أقل من قلتين يتنجس الماء، هذا الذي درسونا إياه في متون الفقه كمثل أبي شجاع. لا تنسى أخي الكريم أن الإمام الغزالي رحمه الله قال وددت لو أن مذهب الشافعي كان كمذهب مالك في الطهارات أو في المياه، لأن مالك ليس عنده هذه الشدة. لذلك يعني دين الله يسر، دين الله يسر. زيد بسم الله. طيب هل ينجس الماء إذا تغير أحد أوصافه بسبب مجاورته للنجاسة لا مخالطته لها؟ والله تبارك وتعالى أعلم، إذا لم تخالطه النجاسة فإنه لا ينجس إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين ذهاب عين النجاسة وارتفاع حكمها؟ ارتفاع حكمها هو مسألة شرعية، بمعنى أن النجاسة غير موجودة لكن حكمها من عدم جواز الصلاة بذلك الثوب وما إلى ذلك ما زال قائما، وهذا يكون إذا قلنا إن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور. لكن الصحيح والله تبارك وتعالى أعلم أن النجاسة تزول بزوال عينها، وحتى عند أصحابنا فإنهم يجيزون إزالة الدماء من السيوف بمسحها مخافة أن تصدأ، قالوا لأنك إذا غسلتها بالماء تصدأ، وإذا صدأت ذهب النفع بها، وأجازوا مسح أو إزالة النجاسة من الأحذية بالمشي بها، قالوا الأرض يطهر بعضها بعضا، وأجاز كثير من الفقهاء، وهذا نص الحديث والحديث موطئ إمام مالك، أن المرأة تمشي على الثوب الطويل فقالت يطهرها ما بعدها، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أن مذهب أبي حنيفة في الباب هو أقوى المذهب. الله تبارك وتعالى يقول: ما هو الراجح في مذهب السلف المالكي بحكم الماء إذا تغير أحد أوصافه بملح بحري؟ هل هذا الملح يعني إذا كان لا ينفك عنه أو لا يصلحه فإنه يصبح ماء طاهرا لا يصلح للعبادات، أما إذا كان من الماء نفسه كما البحر نفسه فهو مالح فهذا لا يؤثر فيه إن شاء الله. طب الملح مستخرج من ماء البحر لا من الحجارة، نعم إذن على هذه القاعدة التي ذكرتها لك. طب إذا أصابت أحدا النجاسات التالية: خنزير أو كلب ولغ أو شرب من حوض ماء أو قليل، طبعا الخنزير والكلب على مذهب إمام مالك طاهران ليس بنجسين، إنما نجاستهما معنوية وليس نجاسة حسية، أو قليل بول أصاب قليل ماء، الماء القليل ولم يتغير أحد أوصافه مثل، فما حكم الماء من حيث طهوريته؟ هو طاهر لأننا قررنا بأنه إذا لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة فالماء طهور ويكره استخدامه في العبادات لكنه يجوز. نعمان أخونا نعمان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض وعليكم السلام ورحمة الله. كيني 31 أخ، قبيلة كانوا قلدة بزيد لكن النوبة اللي فاتت كانوا 40. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله، هل يتم تسجيل الدرس؟ نعم، كل درس ينزل إن شاء الله تبارك وتعالى، قد نزل إلى الآن 3 دروس، درسان، سينزل الثالث إن شاء الله اليوم غدا، إن شاء الله ينزل غدا الدرس الثالث بحول الله. تفضل يا أخي أبو هاجر، ماذا أكمل؟ إذا أصابت نجاسة الماء فغيرت أحد أوصافه ثم زال هذا التغير بنفسه وعاد الماء كما كان، فماذا نحكم على الماء حينها؟ إذا كان من باب الاستحالة فيصبح الماء طاهرا، وإذا كان على قول من قال بأن النجاسة إذا ذهب أثرها فهو كذلك أيضا. لا تنسى أن بئر بضاعة كان يلقى فيها الحيض والنثن ولحوم الكلاب وكانت تتغير بنفسها. تفضل أخي أبو هاجر أكمل أسئلتك. هي تقرب من عشرة، تلك عشرة كاملة. تفضل. إذا أصابت النجاسة الماء تغيرت أحد أوصافه ثم زال هذا التغير بنفسه وعاد الماء كما كان، فبماذا لا تحكم على الماء حين أجبت عن هذا؟ أجبت عن هذا الآن. تفضل يا أخي. سؤال خارج الفقه يا أبا يحيى، هذا دعه في الخاص إن شاء الله. طيب، أصابت النجاسة الماء فغيرت أحد أوصافه فأضفنا إليه ماء آخر فذهب التغير، هل يطهر الماء؟ نعم يطهر، نعم يطهر المكاثرة. ولذلك النجاسة في البئر بماذا نطهر البئر؟ بالنزح، تنزح تنزح تنزح حتى تذهب أثر النجاسة، وكذلك بالمكاثرة حتى تذهب حتى يذهب أثر النجاسة، وبذلك نطهر يعني أي مكان فيه نجاسة. ما هو الراجح في المذاهب في حكم روث وبول ما يكره رحمه؟ طاهر، هذا هو الصواب، طاهر وهو المذهب، مذهبنا مذهب إمام مالك رحمه الله أنه طاهر أو الصواب. نعم. طيب، إذا وقع فأر في الماء وخرج هل ينجس الماء؟ إذا لم يكن الفأر متنجسا ولم يمت في الماء فلا ينجس الماء، وإن مات فيه، إذا مات وتحلل فالماء نجس، لا شك في هذا، لا شك أنه وتعفن الماء أو نجس. ولذلك نص العلماء على أن الفأر إذا وقع في السم، إذا كان جامدا يلقى الفأر وما حوله، إن كان غير جامد يعني سائلا فهذا يعني لا يصلح الآن للأكل لأنه يتنجس. ويذكر العلماء يقول أما العبرة بتغير الأوصاف، نعم هي حقيقة بتغير الأوصاف، لكن كيف ستضبط هذا الأمر؟ كيف ستضبط وجود فأر متحلل في سطل من السمن؟ كيف ستضبط هذا، ستذوقه؟ ولذلك إذا وقع الفأر في، طيب إذا وقع في الماء ما لا نفس سائلة له مثل العقرب خرجت حية، سبحان الله كيف تحولت من عقرب إلى حية؟ ومن أين جئت بهذا السؤال؟ لو كنت زمن الإمام مالك لقال لك هذه سلسلة بنت سليسلة، أنت يا أبا هاجر على مذهب أسد بن الفرات، هل ينجس الماء؟ وإن مات فيه هل ينجس أم العبرة بتغير الأوصاف؟ المهم العقرب لا يتحول إلى حية، ومن منهج الإمام مالك أن لا نسأل إلا عن أمور يعني حدثت أو تحدث، أما الأمور الخيالية فلا نسأل عنها. صحيح، إذا كانت لدينا قاعدة مضطردة نمشي على القاعدة، ما لا نفس سائلة له لا ينجس الماء لأنه لا نفس سائلة له، فإذا هو طاهر حتى لو وقع في. خرجت على قيد الحياة، إذن هذا أدعى لأن لا تكون نجسة. طيب إذن إخوة نقف هنا إن شاء الله. حيوانات برمائية الضفدع السرطان الصحفة إذا ماتت في الماء وغيرت أحد أوصافها هل ينجس أم لا؟ إذا غيرت أحد أوصافه فالظاهر أنه إذا غيرت أحد أوصافه، هذه مسألة أريد أن أراجعها، لن أجيبك الآن. هل الخمر نجسة؟ الخمر على مشهور المذهب نجسة، على مشهور المذاهب نجسة، وإن وضعت في إناء هل ينجس الإناء؟ لا، الإناء لا ينجس، لكن ينبغي يجب غسله قبل أن تضع فيه شيئا آخر، وإن تحولت بنفسها إلى خل هل يطهر الإناء تلقائيا؟ نعم نعم يطهر لأن الخل طاهر، هذا منصوص المذهب، ويجوز استخدامها إذا تخللت بنفسها يجوز استخدامها. هل دخان أو رماد النجس نجس؟ وهل ينجس الماء إذا سخن بنجس؟ إذا لم يغيره ولا يختلط به فليس بنجس إن شاء الله. كلام أخير عن تحول عقرب حية فقط جملة اعتراضية ليس لها محل من السؤال. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والحمد لله، صلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.